تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر شرعي مثلا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصلي 6 قبل قضاء الواجب، ومنهم من لم يجز ذلك. والأحوط المؤمن والمؤمنة أن يبدأ بقضاء، الذي عليه قضاء يبدأ به قبل 6، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة. فالتي عليها قضاء تبدأ بالقضاء ثم تصوم إن تيسر لها ذلك، وإلا فقضاء أهم. وهكذا الرجل الذي عليه قضاء لسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء. نعم، جزاكم الله خيرا.